بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة القيامة: باب ما جاء في شأن الحشر. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم، ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة بن النعمان بهذا الإسناد، فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في شأن الحشر. الحشر هو ما يكون بعد البعث، حيث يخرج الناس من قبورهم ويحشرون ويجتمعون في مكان واحد، ثم يستشع بعضهم يستشعون إلى آدم وإلى العظم الرسل ويعتذرون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر عندما تنتهي إليه: يقول أنا لها، فيشفع ويشفع الله عز وجل، ويأتي للفصل بين عباده. وهذه الشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مسكونين. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وأول كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني أنه يخلق، أنه يبعث على الهيئة التي خلق عليها أولا، ومن ذلك أنه يكون غير مختون، لأن الخلق الأول غير مختون، فيكون هذه الإعادة مطابقة للخلق الأول، ويكون فيها الإنسان بعد بعثه من قبره وحشره، وعند حشره يكون عاريا حافيا غير مختون. وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني إشارة إلى أن هذا الوعد الذي وعد الله تعالى به أنه يأتي على الهيئة التي كان عليها أولا، ومن ذلك أنه يكون غير مختون. ومن المعلوم أن الكتاب مشروع في هذه الشريعة، وذلك لما فيه من الطهارة وعدم والتخلص من النجاسة، لأن الإنسان إذا حصل منه البول وهو لم يختتم، فإنه يكون على هذه الغلفة التي تغطي رأس الذكر، فتكون نجاسة موجودة وهي خارجة عن محلها الذي هو الذكر، ف فإزالتها تحصل بها الطهارة، إزالتها تحصل بها الطهارة. ومن المعلوم أنه في الدار الآخرة الناس يعني في الجنة إذا دخلوها فإنهم لا يتغوطون ولا يحصل منهم البول، وإنما هم في سعادة وفي نعيم كامل. والذي يحصل في الدنيا ليس موجودا يعني في الدار الآخرة. ثم أيضا فيه مطابقة للوعد الذي وعد الله تعالى به أنهم يعودون كما خلقوا على الهيئة التي خلقوا عليها تماما، ومن ذلك كونهم غير مسؤولين. ثم قال أول من يسعى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني هذا العري الذي حصل للناس أنه أول من يسعى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث عائشة وهو من جنس حديث ابن عباس، وفيه أنه لما قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يعني قالت يا رسول الله الرجال يعني ينظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أي أنهم لا يفكرون في ذلك الموقف وفي تلك الحالة التي عليها، يفكرون في عورات أو يهتمون بالنظر إلى عورات، بل جاءهم من الأفزاع والأهوال ما يفزعهم ويذهلهم عن أن يفكروا بمثل هذه الأمور. فكونهم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا وينظر بعضهم إلى بعض، يعني ليس هناك مجال للنظر الذي يحصل به في الدنيا كون ينظر إلى العورات، لأنه جاء ما يذهل ويشغل عن هذه الأمور التي هي حاصلة في الدنيا ولا تحصل في الآخرة لشدة الأهوال والأفزاع التي تحصل في ذلك اليوم. يكتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال، ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال. وجاء في بعض الأحاديث أنهم يذادون عن الحوض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي، أي أن هؤلاء هم أصحابي أو أي هم من أصحابي. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي هذا الحديث قال إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. والمراد بذلك الأصحاب الذين كانوا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ارتدوا عن الإسلام، كما حصل أنه ارتد بعض العرب، وفيهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرسل الجيوش، وهو أول عمل بدأ به رضي الله عنه أنه اتجه إلى إصلاح الخلل الذي قد حصل في العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ارتد منهم قاتله حتى يعود إلى الإسلام. وقد قتل من قتل في الردة ورجع من رجع منهم، وهؤلاء الذين قتلوا على الردة هم الذين يعنون بهذا الحديث وأمثاله من الحديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصحابي في حق أناس منعوا من الحوض وحيل بينهم وبين الشرب منه، فيكون المراد بهم بعض أصحابه وهم قلة قليلة الذين ماتوا على الردة وماتوا على الكفر، وكان موتهم على أيدي الجيوش الموفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين وذي فارقتهم. فأقول سعقا، ثم يقول لك قل كما قال أبي صالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا يبين لنا أن ما جاء في هذه الأحاديث التي فيها ذكر أن من أصحابه من يزاد عن الحوض، فإن المقصود بهم هؤلاء الذين ماتوا على الردة، وليس المقصود بهم شيء أناس آخرون غير هؤلاء كما تزعمه بعض فرق الضلال الذين يضيفون هذا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عموما، وأنهم ارتدوا بعد وفاته وأنهم حصل منهم ما حصل مما افتروه عليهم من الكذب والبهتان, فإن الحكم إنما هو يراد به هؤلاء الذين ماتوا على الردة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعرف أمته بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء, غر محجلون من آثار الوضوء. ثم إن هؤلاء الذين يتكلمون للصحابة ويقدحون فيهم هم الذين حقيقون بأن يدادوا عن الحوض, لأن هذه العلامة لا توجد فيهم وهي التحجيل, لأنهم لا يغسلون أرجلهم عند الوضوء. وعلامة هذه الأمة التي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها أنهم غر محجلون, وهؤلاء ليسوا من أهل التحجيل, وهم الحقيقون بأن يدادوا عن الحوض. وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جاء ذكرهم في الحديث فالمراد بهم كما ذكرت الذين ماتوا على الردة وهم قلة قليلة, وماتوا على أيدي أو قتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد الزبيري. ومحمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسلوق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن النعمان. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احد العباد له اربع من الصحابه واحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته, بل هو شيخ من اشيخ اصحاب كتب السته. وكذلك محمد المثنى الذي معه وهو العنزي ابو موسى الزمن وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وهذان الشيخان للإمام الترمذي هما شيخان لأصحاب الكتب الستة, هذان الشيخان شيخان لأصحاب الكتب الستة. وقال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى وكان هو بن دار كفر الكريهان ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فكان متماثلين في أمور كثيرة في كونهم متساوون في الشيوخ والتلاميذ وكلهم مصريون وماتوا في سنة واحدة وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة. لهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى وكان هو بن دار كفر الكيريهان, اللي تكون متساوية مثل المسابقة أن لا يسبق بعضها بعضا يسبق أحدها الآخر وإنما تكون متساوية, فهو متساوي أو هذان متساويان في أمور كثيرة. محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو ملقب غندر البصري ثقة أصلي أصحاب في ستة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول السائل هل يكون في يوم الحشر مكان خاص بالمؤمنين ومكان خاص بالكافرين؟ لا أدري, الله أعلم. هل الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم الآية هل هي للدعاء؟ هي إجابة, لأن إجابة من عيسى لربه لما قال له أنت قلت الناس تخذون وهي إلهين من دون الله قال سبحانه, ثم هذا بقية الجواب. قلت سمعنا أنه في الحشر يحشر مع الإنسان كل من فصل منه في الدنيا كالأظافر والأشعار والجلود وما خرج من دمه وريقه, هل هذا صحيح؟ يعني الأظافر هذه تخرج في أوقات كثيرة وتقطع في أوقات كثيرة تجمع وتخرج معه, ما هناك من شيء يدل على هذا. ولكنه جاء في بعض الحديث, جاء في حديث الذي فيه طفيل بن عمرو الذي كان وفد للنبي صلى الله عليه وسلم وفد الدوس، وقال له اذهب الى قومك فاذا علمت اني هاجرت فأتى اليه، ومعه رجل من اصحابه، فكان معه رجل فأصابه شيء في يده فجزع وقطعها، يعني فرأى في المنام أنه رأى أنه على هذه الهيئة، وقيل له لم يصلح منك ما أسفدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم والديه أغفر، اللهم والديه أغفر، يعني أنه يصلح منه يعني ذلك الذي حصل، لكن كون ما أبين منه يعني من الشعر وما أبين منه من الأظافر أنها تأتي إليه وأنها ترجع إذا كان المذادون عن الحوض كلهم من المرتدين، فما وجه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإن تغفر لهم؟ من المعلوم أن كونهم كلهم مرتدين ومن يزادوا عن الحوض من المرتدين ما هناك شيء يدل على هذا، وإنما يدل على أن الرسول كان أناسا من أصحابه وكانوا مرتدين، وهم الذين قال أنه كان يعرفهم ويعرفونه، ولكنهم أخبر بأنهم الحال تغيرت بعده، وأن الذي كان يعلمه منهم تغير، وأنهم خرجوا من الإيمان للكفر، فكونه يعني لا يدل على الحوض إلا مرتدون ما يعني يظهر أنه لا يكون إلا كذلك، بل يمكن أن يكون يعني من أهل البدع ومن أهل الأهواء ومن يلاج ابتلاء وامتحان. وصفه لعيسى بأنه العبد الصالح، أليس الأولى أن يقول قال نبي الله؟ لأن كما هو معلوم من أخص أوصاف رسول الله أنهم عبيد الله وأنهم معبدون لله، ولهذا الله عز وجل يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في مقام العبودية في أشرف وأفضل الحالات، فإنه ذكر في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكره في تنزيل القرآن تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ووصف رسل الله عز وجل بأنهم عبيد، يعني هذه من خف أوصافهم لأنهم عبيد لله عز وجل يعبدون ولا يعبدون. ثم أيضا فيه أن النصارى الذين عبدوه من دون الله عز وجل يعني يظهر بأنه عبد من عباد الله، والعبد لا يكون معبودا وإنما هو عابد، والعبد لا يكون معبودا بل هو عابد لله عز وجل. فلذلك يعني جاء يعني ذكر عيسى بأنه جاء في هذه الآية ذكر عيسى بأنه كما جاء في هذا الحديث كما أقول كما قال العبد الصالح، ذكره بوصف العبودية لأن هذه من أخص أو أخص صفات رسل الله عز وجل أنهم عبيد لله عز وجل العابدون، ولا يصلح أن يكونوا معبودين. وعيسى عبد من دون الله وجعل مع الله وجعل ثالث ثلاثة وصار أحد الثلاثة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم، وقوله رجالا هذا جمع راجل لأنه مع الركبان، والركبان هم الراكبون والرجال هم الراجلون، فإن الرجال تأتي جمع رجل وتأتي جمع راجل، تأتي لرجل الذي هو يعني ذكر يعني مقابل المرأة، وتأتي لجمع راجل وهو الذي يمشي على رجلين كما جاء في القرآن وعدد الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يعني رجالا وركبانا يعني راكبين أو مشاة يأتون للحج مشاة على رجلهم وركبانا على الدواب التي تحملهم. فقال إنكم محشورون رجالا وركبانا ويؤتجرون على وجوهكم. وجاء في بعض الأحاديث أنه أومى أشار إلى الشام، وهذا حشر دنيوي، هذا حشر في الدار الدنيا، لأن الناس يحشرون إلى الشام وإلى يعني يحشرون إلى هناك، كما جاء في بعض الحديث أنه تخرج نار تسوق الناس فتقيم معهم حيث قالوا وتبيت حيث باتوا، يعني أن هذا إنما في الدنيا وليس هذا في الآخرة. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن يزيد بن هارون هو الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن بهز بن حكيم وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن، وأبوه كذلك أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن، وجده الذي هو الصحابي معاي بن حيدة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. يكون الثلاثة هؤلاء الذين هم الجد والابن والحفيد كلهم خرج لهم البخاري تعليقا وأصحاب السنن. إذا كانت الجملة الأولى في حشر الدنيا كذلك تكون الجملة الثانية ولا الثانية في القيامة؟ وتجرؤون على وجوهكم. الذي يبدو أن الحديث واحد، الحديث واحد، من الناس يعني يسترقون يعني إلى ذلك المكان الذي الحشر يطلعها إلى الشر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العرض. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. ثم أرجع أبو عيسى هذا الحديث. قال: باب ما جاء في العرض. باب ما جاء في العرض، العرض على الله عز وجل، الناس يعرضون على الله عز وجل، كما قال: وما دين تعرضون لا تسلمكم خفيه، ويعرض الناس عليه للحساب. لهذا فإن الشفاعة العظمى هي في انهاء الموقف الذي هم فيه، ويأتي الله عز وجل لفصل القضاء فيعرض الناس عليه ويحاسبهم. فقال إنكم يعرض الناس ثلاث عرضات، عرضات أو عرضات، في الشعر عرضات في ثلاث عرضات، لأنهم يعرضون ثلاث عرض، فالعرض الأولى والثانية جدال ومعاذير، والثالثة فيها تطير الصحف، فيها انتهاء الحساب ووزن الأعمال, وأن كل يأخذ صحيفة بيمينه أو بشماله. وقوله ثلاث عرضات جدال ومعاريض, الجدال يعني كونهم يعني يقولون يعني عن الرسل أو أنهم ما بلغوا أو أنهم يعني لم تبلغهم الرسالة, والمعارير يعني يعتذرون عن الذي قد حصل منهم وأنهم أخطأوا. والعرضة الأخيرة هي والثالثة أنهم تطاير الصحف في أيديهم. والحديث ضعيف من الطريقين الذي ذكره المصنف, كما أشار المصنف نفسه إلى ضعفهما من جهة أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وكذلك من أبي موسى, وهو أيضا مدلس, لو كان قد سمع فإن حديث رواية المدلس فإنها غير ثابتة حتى يوجد التصريح في السماع إذا كان ممن سمع, إذا كانت روايته ممن سمع منه, لأن المدلس هو أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع, وإما أن يكون فيه انقطاع وإما أن يكون فيه تدريس. وعلى كل الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاس الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علي بن علي وهو لا بأس به أخرج المخالف المفرد وأصحاب السنة. عن الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا, وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعبد الله بن قيس أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من نوقف الحساب هلك. قلت يا رسول الله إن الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن ورواه أيوب أيضا عن ابن أبي مليكة. مورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو من النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك, يعني من نوقش على كل نعمة أنعم الله تعالى بها على العبد فإنه يهلك, لأن الإنسان لا يؤدي شكر النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه, وإنما حصول الاستعادة وحصول الفوز بالنعيم إنما هو فضل من الله عز وجل لتجاوزه وعدم محاسبته ومناقشته على كل شيء. ولهذا فإن الذي يهلك هو الذي يناقش, الذي يناقش على, على, على, على كل شيء حصل منه. وكذلك النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه هل صرفها فيما يرضي الله عز وجل أو استعملها في غير ما يرضي الله, من نوقش على كل شيء فإنه لا بد وأن يهلك. ولكن من الناس من لا يناقش وإنما يعرض على الله عز وجل ولا يناقشه, فهذا هو الذي ينجو. إلا لو نوقش كل أحد على ما حصل فإنه كما قال رسول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك, لأن الناس لا يؤدون شكر النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم. قال حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر ثقة أخرج له الترمذي عن ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن الأسود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق, وهي من أكثر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك. هو الشارح ذكر في التعليق في الشارح قال أن هذا الحديث نفس هذا السياق ليس فيه يعني معارضة، لأن جاء من نوقش الحسان قال إيش الله يقول، فقال إنما ذلك العرض، إنما جاء بلفظ آخر. قل اعلم أنه وقع عند الشيخين في طريق ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض. الحديث. فعلى هذه الرواية تظهر المعارضة بينها وبين قوله تعالى المذكور. قال إن قال في الأول: ليس أحد يحاسب، ليس أحد يحاسب إلا هلك. والآية الثانية والآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني هي التي يظهر منها التعارض معها. ففسر في الحديث ببيان النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود بذلك العرض، وأنه ليس أحد يناقش إلا هلك. هذا هو اللي تظهر فيه المعارضة، وكان هذا فيه اختصار الذي يناقش الرسالة عدل. قال الحافظ: وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب، ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب. وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآية العرض، وهو إبراز الأعمال وإظهارها، فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنها. انتهى. قلت: ولا يظهر وجه المعارضة بين رواية الباب بلفظ من نوقش الحساب هلك وبين قوله تعالى المذكور، فتفكر. هو واضح، لأن المعارضة مع المحاسبة رواية الشيخين: ليس أحد يحاسب، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، هذا هو اللي ظهر المعارضة. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيوقف بين يدي الله فيقول الله له: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي، جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به. فيقول له: أرني ما قدمت. فيقول: يا ربي، جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن قوله ولم يسندوه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث من قبل حفظه. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث أنه قال: يجاء ابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، كأنه بذج. البذج هو يعني الضعيف الذي هو قيل يعني ولد الشاه، يعني في ضعف وفي ذل يعني عند الله عز وجل، فيعرف بنعم الله عز وجل عليه وما أعطاه الله من المال، فيقول: إني جمعت هذا المال وثمرته فأعدني فارجعني آتك به. فارجعني آتك به، يعني مقصود أرجعني حتى أعمل عملا صالحا آتك به، يعني ينفع عندك. وليس المقصود أنه يأتيه بالمال الذي جمعه، لأن المقصود أنه يعمل به أعمالا صالحة تنفع عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وأنفقوا يا أيها الذين آمنوا أموالكم ولا أولادكم ومن يتق الله وأنفقوا ما رزقناكم من قبل يأتي أحدكم فيقول: ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله خبير ما تعملون. يعني أنه يرجع إلى الدنيا من أجل أنه يستدرك الشيء الذي فاته وأنه لم يصرفه ويستعمله في طاعة الله عز وجل. فهو يقول أن أرجعني لآتك به، أي لأعمل عملا يرضيك وينفعني عندك. فيقال ماذا قدمت؟ فيقول مثل الكلام الأول الذي كونه جمع، ثم يقال اذهبوا به إلى النار. والحديث كما ذكر المصنف هو ضعيف، لأن فيه هذا الرجل الذي قال يضعف بالحديث. قال حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك عن إسماعيل بن مسلم، هو ضعيف الحديث، أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن الحسن وقتادة، الحسن بن أبي الحسن مرة ذكره، وقتادة هو من دعامة سديس البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة، وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري قال حدثنا مالك بن سعير أبو محمد التميمي الكوفي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال فيقول لا، فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب، ومعنى قوله اليوم أنساك يقول اليوم أتركك في العذاب، هكذا فسروه. قال أبو عيسى وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فاليوم ننساهم، قالوا إنما معناه اليوم نتركهم في العذاب. ثم روى عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألم أجعل لك سمعا، أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وولدا ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا. يعني هذا تقريرا بالنعم تقريره بالنعم التي أنعم الله تعالى بها عليه، وأنه يستعمل، وأن الواجب عليه والذي طلب منه أن يستعمل هذه الحواس وهذه الصحة والعافية في طاعة الله عز وجل وفيما يعود عليه بالخير، ولا يستعملها في الشر. فهذا تقرير بهذه النعم. ومن المعلوم كما مر أن العبد لو أوخذ على كل على تقصيره بالنعم وعلى عدم قيامه بشكر الله عز وجل فإنه لا يسلم من العذاب، ولكن الله عز وجل يتجاوز ويصفح. ألم أجعل لك سمعا، ألم أوتك سمعا وبصرا ومالا وولدا، سخرت لك الأنعام والحرث، سخرت لك الأنعام والحرث، سخر له الأنعام التي هي بهيمة الأنعام تستخدمها ويستفيد منها، وكذلك الحرث الذي هو يزرع ويستثمر الأرض بخروج الطيبات من الرزق منها. وتركتك ترأس وتربع، ترأس يعني تكون لك منزلة وتكون غيرك تابعا لك، تكون رئيسا وغيرك يكون مرؤوسا لك. وتربع إلا إن المقصود به أنه يعني يأخذ الربع كما كان في الجاهلية يأخذون الربع من الأموال، ويحتمل أن يكون مقصود بالتربع أي أنه يحصل الرباع وهي الدور والأماكن والعقار، لأنه يقال لها رباع ويقال ربع. فيمكن أن يكون أيضا هذا معنى، بمعنى أنه يحصل الرئاسة ويحصل الأموال القائلة من الأرض ومن العقار، أو أنه كما ذكر بعض أهل العلم أنه يأخذ الربع من الأموال كما كانت الجاهلية. وكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، كنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، يقول لا، لأنه أنه غير مؤمن يعني باليوم الآخر، أو أنه إذا كان المقصود لذلك حصول العذاب فيكون الإنسان مؤمن باليوم الآخر ولكنه عمل الأعمال التي لا يراها الله عز وجل من عدم استعمال السمع والبصر والمال وكذلك المنزلة التي حصلها استعملها في طاعة الله عز وجل. قال اليوم أنساك كما نسيتني. ومن المعلوم أن من الناس من يكون غير مؤمن بالبعث وغير مصدق به فيكون معناه أنه يستحق النار والخلد فيها لأن من أنكر البعث كفر من أنكر البعث فإنه يكون كافر كما جاء ذلك في القرآن زعم الذين كفروا الذين يبعث وقبل يا رب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويعني يجوز أيضا أن يكون الإنسان يعني حصل منه عدم الطاعة وإن كان من أهل الإيمان من أجل تسويل النفس والشيطان مع علمه بأن هذا معصية ولكن لا يقال أنه كان ناسيا لأن النسيان كما هو معلوم مرفوع عن الإنسان فعن المتسطع والنسيان ولكن المقصود هنا ترك وشيء أقدم على الإنسان بمشيئته وإرادته إما أن يكون عدم إيمان بالبعث وعدم إيمان بالله عز وجل وهذا في شأن الكفار أو يكون ارتكاب بعض المحرمات من أجل شهوة النفس والميل إليها وإن كان لا وإن كان يعتقد حرمتها فيترك بالعذاب يتركه الله عز وجل قال أنساك كما نسيتني. والمقصود بالنسيان من الله عز وجل مقصود الترك لأن النسيان يطلق ويراد به الترك وهذا هو الذي لا وضيف إلى الله عز وجل يراد به هذا المعنى فقط ويطلق أيضا على ذهول الذهن وغفلة الإنسان عن الشيء ونسيانه إياه وهذا لا يضاف إلى الله عز وجل بل هو منفي عنه سبحانه وتعالى فهو لا يحصل له النسيان وإنما النسيان يصير للخلق الذين هم ينسون ويذكرون وأما الله عز وجل فإنه بكل شيء عليم ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وإذا فالمقصود بذلك النسيان المضاف إلى الله عز وجل هو ترك المعدة في العذاب كما أنه ترك طاعة الله عز وجل في الدنيا أو ترك الإيمان به في الدنيا. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري هو ثقة أخرج أصحابه في ستة إلا صدوق غيره البخاري. صدوق أخرج أصحابه في ستة إلا البخاري. عن مالك بن سعير. مالك بن سعير بن الخمس وهو لا بأس به البخاري وأبو داود في القدر الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن الأعمش. وسعير هذا مالك هذا أبو سعير بن الخمس وهو من رجال مسلم الذي هو سعير وقد ذكر في ترجمته اللي هو سعير أنه أغمي عليه فظنوا أنه مات فقاموا وغسلوه وكفنوه ولما أرادوا أن يذهبوا به تحرك فكشفوه وعاش وولد له ابنه مالك الذي يروي عن هذا الحديث الذي يروي هذا الحديث عن غيره ابنه مالك هذا قالوا إنه ولد بعد هذه الحالة التي حصلت له. عن الأعمش عن أبي صالح هذا هو الذي يعني يقال فيه من عاش بعد الموت هو يعني يظن أنه مات ثم بعد ذلك يكون غير ميت ثم إنه يعيش ولكن ليس مقصود أنه بعث الناس لا يبعثون إلا يوم القيامة ثم أنك يوم القيامة تبعثون ولكن المقصود الذي ظن أنه مات ثم تبين أنه لم يمت وعاش بعد ذلك. الأعمش الأعمش الإمام بن مقام الكاهلي ثقة أخرج أصحابه في الستة. أبي صالح أبو صالح هو ذكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة وأبي سعيد أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن الصخر وأكثر الصحابة حديثا وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان وهو من السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهما صحابيان اشتهرا بكليتهما أبو هريرة وأبو سعيد. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. أمر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يتحدث أخبارها، فقال: أتدرون ما أخبارها؟ أخبارها أن تشهد على ما حصل أو فعل عليها من خير أو شر، فتقول: فعل فلان يوم كذا كذا، وفعل فلان كذا يوم كذا، أي أنها تشهد على الله عز وجل على كل شيء قدير. وكما أنه ينطق الجلود والأيدي والأرجل يوم القيامة كما جاء في القرآن، وتشهد على ما حصل منها، فكذلك ينطق الأرض بما حصل على ظهرها. والحديث الذي أورده في المصنف ضعيف، لأن فيه يحيى بن أبي سليمان وهو لين الحديث. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد إذا غدا من طريق رجع من طريق آخر، وقد علل ذلك بعدة بأنواع من التعليلات، ومن أوضحها قالوا: ليشهد له الطريقان. قالوا: ليشهد له الطريقان، الطريق الذي ذهب منه والطريق الذي رجع منه. ولكن الحديث في إسناده هذا الرجل الذي هو يحيى بن أبي سليمان وهو لين الحديث. قال: حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب هو ثقة أصحاب الكتب، عن يحيى بن أبي سليمان وهو لين الحديث أخرج له قال المخرج وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شأن الصور. ومن كثير ذكره في التفسير وضعه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شأن الصور. قال: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد عن سليمان التيمي ولا نعرفه إلا من حديثه. أمر أبو عيسى لهم في الصور، والصور كما جاء في هذا الحديث بيانه وتفسيره بأنه قرن ينفخ فيه. والصور جاء في القرآن نفخ الصور، وهذا الأعرابي سأل عن الصور فقال إنه قرن ينفخ فيه، فيحصل يعني بالنفس الفزع الذي جاء الذي يكون عند الموت عند نهاية الدنيا، ويكون أيضا النفس الثاني الذي يكون فيه الموت لمن كان حيا في آخر الزمان، ثم النفس الثالث يكون للخروج من القبور. قال: حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك عن سليمان التيمي. سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أسلم العجلي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن بشر بن شغاف وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو العلاء عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف أنعم، يعني كيف يتمتع ويتمتع بالنعيم وهو يعلم أن صاحب القرن قد التقم القرن ينتظر متى ينفخ، متى يؤمر بالنفس، متى يؤمر بالنفس. فكان ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فهذا فيه يعني يدل على حصول النفس في الصور، وأن صاحب الصور قد التقم وأنه ينتظر علينا له بالنفس. والحديث في إسناده عطية العوفي، وقد ذكر المصنف أنه جاء من طرق عنه وهو ضعيف، ولكنه جاء من طرق أخرى عن غير عطية فيكون حسنا كما قال المصنف، أنه يعني حسن يعني لغيره. وإلا فإن الحديث بهذا الطريق هو ضعيف، ولكنه الحسن من أجل أنه جاء من طريق أخرى غير طريق عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال حدثنا سويد عن عبد الله عن أبي العلاء. أبي العلاء خالد بن رحمن صدوق خلع الترمذي. عن عطية. عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا من البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعن ابي سعيد عن الحديث الاخر فيه ابو صالح. ماذا عن ابي سعيد ولا عن شوف الشرح اليه. هو جاء قال الحافظ فتح بعد ذكر حديث أبي سعيد هذا، وأخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم، وابن مردوية من حديث أبي هريرة، ولأحمد والبيهقي من حديث ابن عباس، وفيه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، وهو صاحب الصورة يعني إسرافيل. وفي أسانيد كل منها مقال، وللحاكم بسند حسن عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. انتهى. لا هو فيه طريق أخرى قوله حسن حسن لغيره. معلوم طريقة النساء ترمذي رحمه الله أنه عندما يقول حسن فقط يعني أنه جاء من عدة طرق، لأن السلاح هذا السلاح خاص به، أنه إذا أتى بكلمة حسن حديث حسن دون أن يقول غريب دون أن يضيف إليه شيئا، مقصود أنه جاء من طرق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شأن الصراط. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعار المؤمن على الصراط ربي سلم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث المغيرة بن شعبة لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، وفي الباب عن أبي هريرة. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث باب ما جاء في شأن الصراط. باب ما جاء في شأن الصراط. والصراط هو منصوب على متن جهنم، والذي يذهب إلى الجنة يمر به، ومن شاء الله عز وجل أنه يقع في النار وقع فيها إذا كان من أهل الإيمان التوحيد، فيعذب على مقدار جرمه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. ومن تجاوز الله عنه فإنه يمر بالصراط ويتجاوزه. وفي هذا الحديث أنهم شعارهم اللهم سلم سلم، يعني سلم من الوقوع في النار، ولكن الحديث ضعيف لأن في عبد الرحمن بن إسحاق وكذلك شيخه يعني فيه الكلام. وإنما الذي جاء أن الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم وأنهم على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة من رسول الله عز وجل للمارين على الصراط بأن يسلموا من الوقوع في النار، وهو دليل لنوع من أنواع الشفاعة التي هي الشفاعة لمن يستحق النار أن لا يدخلها، من يستحق النار أن لا يدخلها. وابن القيم لما ذكر في أديب السنن الشفاعات ذكرها وقال الشفاعة في من يستحق النار أنه لا يدخلها، قال لا يحضرني دليل على ذلك، لا يحضرني دليل على ذلك. وهذا هو الدليل الذي يدل على هذه المسألة، وهي كون الأنبياء يقول اللهم سلم سلم لأنها شفاعة لمن يستحق النار لا يدخلها، شفاعة لمن يستحق النار ألا يدخلها. هنا الحديث شعار المؤمن على الصراط ربي، شعار المؤمن على الصراط يعني أنه يقول سلم سلم، هذا لم يثبت، ولكن الذي ثبت أن الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، هذا هو الذي ثبت. وأما كونهم يقولون اللهم سلم سلم أو شعارهم على الصراط اللهم سلم سلم، هذا جاء من هذا وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو شيخه فيهم كلام. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن مسهر. علي مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف وأبو داود والترمذي. عن النعمان بن سعد وهو مقبول أخرجه الترمذي. عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري أبو الخطاب قال حدثنا النضر بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل. قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أرد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال أنه طلب منه أن يشفع له فقال أين أجدك؟ قال طلبني عند الصراط ثم عند الميزان ثم عند الحوض. وهذه الأماكن هي التي يحتاج فيها إلى الشفاعة، لأن الحوض يعني فيه الذود عنه، وكذلك عند الميزان يعني فيه وزن الأعمال وتطاير الصحف والمعذب معذب والمنعم منعم، يحتاج عنده إلى الشفاعة. وكذلك عند الصراط كما جاء في الحديث اللهم سلم سلم بالنسبة للصحابة. وقد قال بعض أهل العلم أن الحوض يكون بعد الصراط، أن الحوض يكون بعد الصراط، لذلك أنه قال أول ما تطلبني تطلبني عند الصراط، ومعنى ذلك أنه أن الحوض يكون وراءه ويكون بعده. وبعض أهل العلم قال إن فيه حوض قبل الصراط وحوض بعده. والمشهور عند أهل العلم أن الحوض يكون أولا ثم الميزان ثم الصراط، لأن الصراط يعني ليس بعده بعد تجاوزه إلا الوقوف على القنطرة التي تكون بين الجنة والنار لتحصيل الاتصاف بينهم. ويحتمل أن يكون يعني كما قال بعض العلماء أنه حوض آخر، والله تعالى أعلم. لكن المشهور عند أهل العلم أنه الحوض أولا ثم الميزان ثم الصراط، وهي مرتبة بترتيب كلمة حمص الحوض والميم الميزان والصاد والصراط. وهذه من الكلمات التي يحفظ بها الترتيب، يحفظ بها الترتيب. وكذلك يعني ذكروا أن أعمال يوم النحر الأربعة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، يقولونها كلمة أنحر الرمي والنحر والحلق والطواف. وأحيانا يعني يؤتى بالكلمات بالحروف وأحيانا تذكر هذه الحروف، ليس مقصود الترتيب ترتيب الكلمات لترتيبها، بل لتدل على الأسماء، تدل على الأسماء معينة، مثل ما ذكروا في أن الرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن يعني هم الأسماء ممنوعة من الصرف في العالمية والعجمة إلا ستة من الرسل فإنها مصروفة، ويجمعها سن شاملة، الصاد لصالح والنون لنوح والشين لشعيب والميم لمحمد واللام للوط والهاء لهود. فهؤلاء ستة هذه أسماء من أسماء الرسل، وهم أسماءهم مصروفة تعرف بالحركات، وأما بقيتهم فإنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي هو ثقة أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن بدل بن المحضر وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم. نعم. البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن حرب بن ميمون الأنصاري وهو صدوق رواه مسلم والترمذي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن النضر بن أنس بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي النضر بن أنس. نعم. عن أبي أنس رضي الله عنه. هذا ما جاء في الشفاعة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الحوض هو الكوثر وهل يكون في أرض المحشر؟ الكوثر هو في الجنة، نهر في الجنة كما جاء في الحديث، وقالوا إنه يصب فيه يعني ميزاب أو ميزابان يعني يصبان في الحوض، يعني فيكون الماء الذي في الحوض هو نفس الماء الذي من نهر الكوثر. يقول هل صح أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل مالك بن نويرة في حروب الردة وأخذ زوجته، وأن عمر رضي الله عنه وجد عليه لأجل ذلك كما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام المجلد الثالث؟ فيه الشاب سكن في كان العلم عن الصراط هذا حديث أخير الأخير ولا نعم لا في الأخير هو الموضوع نقل عن قرطبي عن غيره يعني في حول ترتيبه قال حافظ الفتح إيراد البخاري حديث الحوض بعد حديث الشفاعة وبعد نصب الصراط إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه، ثم ذكر حديث أنس بن مالك المذكور في هذا الباب، ثم قال وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بما ثبت أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يردون ويذهب بهم إلى النار. ووجه الإشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار، فكيف يرد إليها؟ ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن الحوض يكون بعد الصراط، وذهب آخرون إلى العكس، والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة، وكل منهما يسمى كوثر. انتهى. وقد تعقب الحافظ على القرطبي في قوله والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين إلى آخره، وبسط الكلام فيه. ذكرنا استقر بأن ينكر الحوض ينكر الصراط، وهذا يعني أقول لا يصح عنه ولا عن غيره من العلم، ولعل الإشكال يعني جاء من ناحية وسط الصراط لأنه حد من السيف وأدق من الشعر وكذا، وهذا جاء يعني عن بعض الصحابة ومنه أبو سعيد، ومثل هذا لا يقال بالرأي لأن أمور الغيب مثل هذا لا يقولها الصحابي من عنده وإنما يقولها بتوقيت، فلعل الذي نقل عن قرطبي أو عن غيره ما يتعلق بالوصف وليس بأصل الصراط. يقول الأخ فائدة في قوله إن تغفر لهم إنما جاءت في سياق جواب عيسى عليه الصلاة والسلام في شأن المشركين من النصارى فلا إشكال في الآية. يقول في حديث أنس طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله قال قل لله الشفاعة جميعا، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فما وجه الجمع أثابكم الله؟ وجه الجمع أنه يوم القيامة كما هو معلوم لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع بإذن الله عز وجل، وحصول الشفاعة منه وحصول الشفاعات هي بإذن الله فلا يشفع بغير إذنه. يقول بارك الله فيكم ما هو أقدم كتاب في السيرة النبوية وما هو الكتاب الذي تنصحنا به في السيرة؟ ما أستطيع أن أقول أن هذا أقدم كتاب في السيرة النبوية، يعني فيه سيرة ابن إسحاق طبعا هو المتقدمين، وابن هشام يعني الذي موجود هو يعني مختصرها أو ابن هشام، لكن أول كتاب ما أستطيع أن أحدده، لكنه موجودة في كتب الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها، فالمناسب أن يرجع إلى السيرة في كتب الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه الكتابان العظيمان هما مشتملان على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثهما صحيحة، فالإنسان يرجع إلى ما جاء فيهما من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغزواته وما إلى ذلك، كل هذا مدون فيهما، لكن كتاب يعني يجمع ما أعرف أول كتاب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن